أحسن الله إليكم، يقول في مسجدنا وضع كرسي في الصف الأول، وجود هذا الكرسي يؤثر في ترتيب الصفوف بحيث أن يوم الجمعة لا نقف في الصف الأول لوجود هذا الكرسي، لأنه يفصل الصف الأول نصفين، لذلك نترك الصف الأول ونصف في الثاني ونعتبره الصف الأول في هذا الترتيب يكون في الجمعة فقط، فهل لا بأس أن نقف في الصف مع وجود الكرسي بهذا الشكل؟ جزاكم الله خير. الصحيح أن الصف الأول هو ما يلي الإمام، سواء كان يقطعه المنبر أو عمود أو كرسي كما ذكر السائل كرسي ثابت لعموم الأدلة، يتم الصف الأول فأول، فهذا هو الواجب. وكونه يقطعه إن تيسر أن يتأخر عن هذا المكان والمسجد متسع فهذا هو المشروع، مثل ما لو كان فيه سواري اسطوانات فلم يحتاج أن يصفوا بينها لا يصفون بينها، كما حديث قرة بن إياس وحديث أنس أن في إن كنا نطرد عنها طردا وهو الصف بين السواري. أما إذا احتاجوا إلى الصف بين السواري لكثرة المصلين أو لضيق المسجد يعني لا بأس، تنتفي الكراهة للحاجة. وكذلك أيضا في هذه الحال إذا تقدموا ولضيق المسجد وكثرة المصلين فالصف الأول هو الذي يلي الإمام، ولو كان يقطعه هذا الكرسي الثابت فعليكم أن تصلوا فيه، إلا إذا أمكن أن تتأخروا عنه، هذا هو الأولى والأكبر.